الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لازلنا بحول الله تعالى نتحدث عن الأمور المالية التي بسببها يحدث نزاع بين الناس، من أجل أن يعرف الناس كما ذكرنا أمور دينهم، ومن أجل أن تقل الخصومات والنزاعات بين المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعفو عنا. إحنا كنا بنقول إن الإنسان إذا مات تعلق بحقه 4 أمور: تجهيزه، سداد دينه، تنفيذ وصيته، تقسيم تركته. على الترتيب، وقلنا إيه فائدة الترتيب ده. التجهيز، تجهيز الميت، قلنا المصاريف اللي بتتصرف عليه في كفنه، في دفنه، في نقله، الأمور دي وتكلمنا عنها، ودي أول حاجة لحرمة الميت. وبالإجماع بيقدم الدين على الوصية وعلى تقسيم التركة، خلاص؟ طيب، وقلنا خطورة الدين إيه، وقلنا مسائل مهمة في الدين. إنسان اللي واخد حق حد، الإنسان اللي عليه اقساط، اللي عليه جمعيات، اللي عليه دين لسه ما جاش وقته ومات طبعا. اتكلمنا برضو في مسألة ايه، مؤخر الصداق، انه يكونوا من الدين وانه المفروض يؤدى قبل ايه، قبل تقسيم التركة. واتكلمنا برضو في ان لو انسان ادعى على ميت دينا وليس له بينة، واتكلمنا في ان الانسان لو مش قادر يوصل عليه فلوس لحد ومش قادر يوصل له يعمل ايه. ويتكلمنا في اداب عامة في الدين، سواء الدائن او المدين، المقرض او المقترض. كل المسائل دي تناولناها والحمد لله بالامس. نيجي بقى النهاردة، احنا قلنا ان الدين قسمان: دين لله سبحانه وتعالى، ودين للمخلوقين. دين لله سبحانه وتعالى، ودين للمخلوقين. كل كلامنا كان عن الدين اللي هو للمخلوقين. نيجي نتكلم عن الدين لله سبحانه وتعالى. في دين لله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق بالوفاء. ده في أكثر من حديث، خلاص؟ ونشوف الوقت. طيب، الدين اللي لله سبحانه وتعالى ده بيتمثل في إيه؟ بيتمثل في عدة أمور. إنسان يموت وعليه دين لله، في أمور بقى في ديون الله سبحانه وتعالى مالية، وفي غير أمور غير مالية زي ما هنشوف في الوقت. ممكن إنسان يموت وهو عليه صلاة، عد عليه صلاة. وممكن إنسان يموت وهو عليه زكاة. وممكن إنسان يموت وهو عليه صيام. وممكن إنسان يموت وهو عليه حج. وممكن إنسان يموت وهو عليه نذر. وممكن إنسان يموت وهو عليه كفارة. أنا عاد قلت كم حاجة؟ 6 حاجات: صلاة، زكاة، صيام، حج، نذر، كفارات. نمسك بقى حاجة حاجة. أول حاجة الصلاة. خلينا نقول ببساطة كده، بيحصل للأسف الشديد واحد مثلا بيتعب، تعبان قبل ما يموت، مثلا كان عامل عملية، تعبان لأي سبب قبل ما يموت كده. المهم إيه، تلاقيه يقعد يمتنع عن الصلاة فترة، يقعد يمتنع عن الصلاة إيه فترة، يقعد ما يصليش، قعد مثلا إيه 10 أيام، 15 يوم، زي ما يكون قبل ما إيه، قبل ما يموت ما يصليش. طيب، هل أصلا الكلام ده صحيح؟ ما نقولش ولا نقول لا بإطلاق كده، في تفصيل. ممكن العيان قبل ما يموت ده يكون مش في وعيه، عافانا الله إياكم، مثلا إنسان دخل في غيبوبة مغمى عليه، خلاص ده ما عليه الصلاة أصلا، سقطت من عنه الإيه الصلاة، المهم ليس في وعيه. وعلى فكرة حتى الإنسان ده لو أفاق من الغيبوبة دي لا يقضي هذه الأيام بالمناسبة يعني، خلاص. لكن خلينا بقى نتكلم في الإيه، في إنه مات وهو إيه ما صلاش المدة دي كلها، اللي هو كان وعيه غايب عن الدنيا، خلاص ما عليهوش حاجة ماشي. لكن الإنسان ده خف خلاص، كان مريض بقى بس وعيه حاضر وخف وما كانش بيصلي، نقول له أصلا عدم صلاتك غلط ولازم تصلي، لازم تصلي الايه الأيام اللي كانت عليك. أو كان عيان ووعيه حاضر بس مات وقبل أن يعافى، نقول برضو هو غلطان انه ما صلاش، لازم كان يصلي. طب يجي واحد يقول لك بس استنى عم الشيخ ده كان تعبان جدا، طيب صلى على حالته على قد ما يقدر. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين في الصحيحين قال له ايه؟ قال له صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. خلاص. وفي روايه رواها النسائي ماشي، فإن لم تستطع فمستلقيا نام على ظهرك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى في كل أحواله لازم يصلي. يقول لك ماشي يعني حتى لو هيوم إيمان، مش قصدي بقى الوقت الكلام في إيه في كيفية صلاة المريض، أنا عايز أقول إنه طول ما في عقل لازم يصلي. طيب دي حاجة. الحاجة التانية يجي يقول لك إيه، أصله مش هينفع أصلي عم الشيخ ليه؟ يقول لك والله أصله مش متجه للكعب للقبلة، مش متجه للقبلة. طب ما يوجهه حد للقبلة حتى لو يوجه السرير كليته، واخد بالك؟ قال لك والله ما عندوش حد وصعب انه يتوجه للقبلة، حتى لو صعب انه يتوجه للقبلة فأينما تولوا فثم وجه الله، برضو يصل لغير القبلة مدام يتعذر توجيهه للقبلة. طيب يجي واحد ايه يقول والله في مشكلة تانية، ايه ده الرجل ده حدث دائم او مركب قسطرة عفان الله اياكم، او عفوا معلش دي مسائل شرعية، بيلبس حفاضة خلاص. طب وايه يعني دول اصحاب اعذار؟ خلاص يبقى يتوضى لكل صلاة اذا يقدر ويصلي على حالته. قال لك ما يقدرش يتوضى، خلاص يتيمم. طبعا بعض الناس لما بنقول له يتيمم يقول لك يتمم ازاي، مفكر ان يتمم دي يعني لازم ناخده بره ونطلعه ونيممه. لا ماشي كده، مش لازم كده. امال ايه؟ ممكن تجيب له طبق من التراب ماشي كده، او طبق رمله برضو صح، وتحطه جنبيه وكل صلاه يتيمم منه، طالما هو صاحب عذر دائم كل صلاه يتيمم منه وتبقى صلاته صحيحه. خلاص سهل الحكايه. ومع ذلك يا عم هفترض انه هو برضه ما يقدرش يتيمم، بنسميه في الفقه فاقد الطهورين، لا يقدر يتوضى ولا يقدر ايه ولا يقدر يتيمم. خلاص اللي ما يقدرش يتوضى ولا يقدر يتيمم يصلي برضه على حالته. يبقى انا عايز اقول طول ما الانسان في عقل مهما كانت ظروفه لا تسقط عنه الصلاة. اظن المسألة واضحة ماشي. خلي بقى ان الانسان ده مات ولم يصلي، اللي وعيه حاضر مات ولم ايه يصلي، قعد بقى ما يصليش 10 ايام 15 يوم شهر وكان وعيه حاضر بس هو لجهل منه او لتكاسل او لعدم فهم اي شيء، المهم انه مات وما صلاش. احنا بقى قرايبه هل نصلي عنه؟ ها قال لك لا، الصلاة لا تدخلها النيابة، يعني لا ينوب فيها أحد عن أحد، فيش حد يصلي عن حد. خلي بالكم كلامي في صلاة الفريضة ماشي كده، مش معنى كده أن أنا هتكلم في النوافل، لا مقصودش، عشان هتيجي حاجة الوقت تاني غير صلاة الفرض. يبقى واحد مات ولم يصلي فرائضة كانت عليه، خلاص محدش يصلي عنه من أوليائه، محدش يصلي عنه من أهله. خلاص. لكن افرض الانسان ده قبل ما يموت كانت عليه صلاه منذوره، نذر يعني، عليه صلاه ايه منذوره. منذوره يعني ايه؟ يعني انت مثلا قلت ايه، وان شاء الله هيجي الكلام في النذر، نذرت لله ان اصلي 20 ركعه خلاص، او جبتهم على نفسك اهم، وبعدين مت ولم تصلي هذه الصلاه. واحد قال ايه، نذرت لله ان اصلي 20 ركعة ومات دون ان ايه ومات دون ان يصلي، ماذا عليه؟ هو مات، ماذا على اوليائه؟ نقول بقى في خلاف بين اهل العلم، لكن الراجح على قول الحنابلة وقول الظاهرية ها خلاص. وكان يقول بهذا القول ابن عمر وابن عباس، وروى البخاري ده عنهما معلقا في صحيحه إن يصلى عنه. بقى مثلا أنا أبويا مات، أمي ماتت، أخويا مات، أي حد مننا يعني برثه مات، وعليه صلاة فرض، قعد بقى مثلا 5 أيام ما يصليش الصلوات الخمس، ما بصليش عنه خلاص. لكن مات وهو عليه صلاة منذورة، عليه صلاة منذورة، يبقى في الحالة دي بعمل ايه؟ نصلي عنه، نقول والله كان ناذر 20 ركعة، لازم نصلي عنه 20 ركعة. يبقى خلي بالك بقى هو ده من باب سداد الدين عن الميت، ده مش دين مادي، ده دين ايه؟ ده دين عبادة خلاص. ده فيما يخص الصلاة. يبقى لو حد سألك الصلاة، واحد مات وعليه صلاة، تسأل السؤال الآتي، الصلاة دي فرض؟ اولا تسأل هو كان في وعي، كان في وعي، كان تعبان وما صلاش بس كان في وعي خلاص. يبقى غلطان خلاص. طيب الصلاة دي فرض؟ فرض، يبقى ما نصليش عنه. الصلاة دي مش فرض، ده صلاة نذرها، يبقى نصليها عنه خلاص. قلت ده قول الحنابلة المشهور عندهم كمان، وكان بيقول به ابن عمر وابن عباس كما روى ذلك البخاري معلقا في صحيح. دي الصلاة. نيجي بقى للايه؟ للزكاة. الوقت واحد مات وعليه زكاة. يعني واحد مات وعليه زكاة؟ عايزك بقى تركز معي. الوقت مثلا فيه واحد معاه مبلغ، والمبلغ ده بلغ النصاب. طبعا تعرف قول ما مبلغ بيبلغ النصاب بيحول، وبيحول عليه الحول بيخرج الزكاة. مثلا هفترض يعني واحد في رمضان اللي فات معاه مبلغ بلغ النصاب، بدأ يحسب السنة والحساب على الهجر زي ما هنقول برضو إن شاء الله بعد كده في الزكاة، بدأ يحسب الحول، بعد 6 شهور مثلا مات هو. ركز في اللي بقوله. واحد جاله نصاب ماشي من المال خلاص، فبدأ يحسب سنة علشان يطلع الزكاة بعد سنة، لقى بعد 6 شهور مات الشخص ده. طبعا الإنسان لما بيموت المال ما بقاش بتاعه، ما المال بقى بتاع مين؟ المال بقى بتاع الورثة. واحد يقول يعني ايه؟ يعني الورثة ياخدوا المال وبعد 6 شهور كمان يبقى كملت السنة فيطلعوا زكاة؟ لا، خلاص المال ده ما عليهوش زكاة إلا بقى لما ينتقل للورثة، والورثة يستقبلوا بيه حول جديد، يبدأوا بقى كل واحد لو تقسم عليهم وكل واحد ماله يبلغ النصاب أو مع مال تاني يبلغ النصاب، يبقى كل واحد بيحسب حول جديد خلاص. وما اللي انت قلت الوقت فيه ميت مات وعليه زكاة، هيموت عليه زكاة ازاي؟ أقول لك أنا. واحد في رمضان اللي فات، في واحد رمضان اللي فات جاله مال، فقال هستنى سنة علشان أطلع الإيه؟ أطلع الزكاة خلاص. المفروض يوم واحد رمضان ده هو يطلع، ما طلعش يوم واحد رمضان خلاص. فات 2 رمضان، 3 رمضان، 4، مات يوم 5 رمضان مثلا خلاص. يبقى هو ساعة ما مات كان الزكاة وجبت عليه ولا لا؟ وجبت عليه. انا هفترض ان الشخص ده كان عن ميراثه 100,000 جنيه خلاص، كل اللي سايبه 100,000 جنيه. 100,000 جنيه دول كانوا جوله السنة اللي فاتت، وكان يوم واحد رمضان بتاع السنة دي هيطلع عن 100,000 2,500 معايا يا اخواني. طيب المفروض هيطلع يوم واحد رمضان 2,500، ما طلعش ومات يوم 5 رمضان. نيجي بقى هنقسم التركة، نقول لا حاسب ايه قبل ما تقسم التركة شوف ديونه. الا والله ده فلان الفلاني ليه 5,000 جنيه ادهم له، ها نقسم بقى 95. نقول لا ده انت خلاص طلعت دين المخلوقين، في لسه دين الايه؟ الخالق سبحانه وتعالى. ايه دين الخالق؟ قال لك اهو عليه 2,500 بتوع الايه؟ بتوع الزكاة. يبقى قبل ما نقسم التركة نطلع الايه؟ نطلع ال 2,500 خلاص. دي ايه؟ دي مسألة الزكاة، وارجو ان تكون واضح. يبقى انا قلت ها الانسان لما يموت يا عليه صلاة يا عليه زكاة. عرفنا الصلاة نعمل معها ايه والزكاة نعمل معها ايه. نخش على الصيام. واحد مات وعليه ايه؟ وعليه صيام ماشي. عليه صيام بقى ازاي؟ عايزك بقى تركز في الصيام. خلينا نتكلم في رمضان الاول. هو الوقت احنا كنا بنقول في احكام الصيام لو تفتكروا او اللي اسمعها او اللي عارفها عموما، الوقت الإنسان لما بيبقى عليه أيام من رمضان وما صمهاش، يهو عنده عذر مؤقت عنده عذر دائم. ادينا مثال، يعني واحد مثلا مريض تعبان شوية، عنده شوية تعب في بطنه، عامل عملية، شوية صداع، حاجات يعني من اللي احنا نقول عليها مرض مؤقت بيخف منه، خلاص ماشي، فطر 5 أيام في رمضان، ماشي، ده علي ايه؟ ده هنقول له لازم تقضي. جميل جدا. في بقى راجل كبير في السن وما يقدرش يصوم، او واحد عنده مرض مزمن وما بيقدرش يصوم، فطر رمضان كله، ده علي ايه؟ ده ما عليهوش قضاء. امال ده علي ايه؟ ده علي فدية. حلوة، فدية يطلع عن كل يوم 1.5 كيلو رز او ايه، او وجبة من اللي هو بياكلها. طيب مات الشخص ده، خلينا في التاني ده هو اللي هو عليه فدية، مات الشخص ده، خلي بالك بقى، بعد 5 أيام من رمضان، بعد 10 أيام من رمضان، مات يا عم في اخر رمضان. نقول والله رمضان كان 30 يوم، وهو ايه، وهو افطرهم كلهم، ماشي، يبقى لو ضربنا في 1.5 كيلو رز يبقى الراجل ده عليه 45 كيلو رز، ماشي، اشوف ال 45 كيلو رز دول بكام، وقبل ما اقسم التركة بتاعته ابدأ اطلعه، لان ده دين الله عز وجل. طيب انت دلوقتي كلمتنا في مين؟ كلمتكم في احنا كل كلامنا في اللي افطر في رمضان صيام، كلمتكم في اللي هو مرضه مزمن، عذره دائم ما بيقضيش بيفدي. افترض بقى ان انسان، ركز بقى في اللي هقوله ده، فطر اول 5 أيام في رمضان، خلاص، نقول له فطرت ليه؟ قال والله كنت عامل عملية وان شاء الله بعد رمضان هقضي. جميل جدا. الشخص ده يوم 6 رمضان مات، خلاص، يبقى هل هو تمكن؟ هو كان هيقضي بعد رمضان، هل هو لحق يقضي؟ ها، هل هو تمكن من القضاء؟ لا. طيب اللي تمكن من، اللي ما تمكنش من القضاء ده ما عليهوش حاجة. مثال أوضح شوي، واحد عامل عملية طول رمضان ففطر 30 يوم، خلاص، المفروض بقى هيصومهم بعد كده، يوم العيد مات، ها، هو عليه ايه؟ عليه القضاء. لحق يقضي؟ ملحقش يقضي، بنسميه ايه؟ لم يتمكن من القضاء. طب ده عليه ايه؟ ما عليهوش حاجة. طب وعلى أولياء؟ ولا على أولياء حاجة، ولا يصوم عنه ولا يفدوا عنه ولا أي حاجة. ليه يا عم؟ قالك لأنه مش في ذمته، لم يتمكن من القضاء. طب ما انت قلت في التاني كده اليوم بيومه بقى عليه فدية، إنما ده عليه قضاء وهو لم يتمكن من القضاء. أرجو أن المسألة تكون واضحة، معلش هقولها تاني. يبقى لو واحد أفطر في نهار رمضان، خلاص، لو واحد أفطر في نهار رمضان إذا كان هو عليه الفدية، يبقى احنا بنفدي عنه قبل ما نقسم التركة بتاعته. طيب إذا كان هو ما لهوش فدية، عليه قضاء، نسأل تمكن من القضاء؟ يعني جال وقته وكان عنده وقت يقضي، ما عندهش وقت، أو فضل طول السنة، فضل 5-6 شهور تعبان ومات، برضو لم يتمكن من القضاء. إنما تمكن من القضاء، نقول حاسب بقى، إذا تمكن من القضاء يبقى إيه؟ يبقى ده ليه حكم تاني، ده عليه دين بقى الربين. طيب نعمل إيه بقى عم الشيخ؟ لو هو عايش كان هو هيصوم، هل إحنا أولياءه نصوم عنه؟ ده قول لبعض أهل العلم، ولا نخرج عنه فدية؟ ده قول برضو لبعض أهل العلم، خلاص. يبقى العلماء قال لك لو تمكن من القضاء خلاص الصيام وجب في ذمته، ولم يصم ما قضاش، يبقى على أوليائه أن يؤدوا عنه. يؤدوا إيه بقى؟ اختلفوا، ناس قالت يقضي وناس قالت يفدي، والراجح إن هم يفدوا عنه، الراجح إن هم إيه؟ يفدوا عنه، خلاص يا إخوانا. طيب وده قول برضو الحنابلة. واحد يقول لي بس لو انا خدت مثلا، خليني ان انا بقلد مثلا شيخ معين، والشيخ ده افتاني بان انا أصوم عنه. ماشي خلاص صوم عنه مفيش مشكلة. طيب أبويا كان عليه 30 يوم ماشي، وإحنا مثلا 6 أشخاص ولاد ماشي، كل شخص هيصوم 5 أيام يصح؟ يصح. أنا لوحدي هصوم 30 يوم يصح؟ يصح خلاص. لكن الراجح وده برضو قول ابن عباس وعائشة رضوان الله عليهما، إن اللي ماتوا عليه الصيام من رمضان عليه إيه؟ عليه الإطعام. يبقى نطعم عنه على الراجح عن كل يوم 1.5 كيلو رز برضو من تركته. طيب كل كلامنا كان في مين؟ في صيام الفرض رمضان. ماشي. افرض بقى الراجل ده كان ناذر صيام، ركز بقى معايا، الراجل ده كان ايه؟ كان ناذر صيام. يعني ايه كان ناذر صيام؟ يعني واحد مثلا قال نذرت لله ان اصوم 3 أيام، او زي ما الناس بتقول بالبلدي نادر علي لصوم ايه 3 أيام. خلاص يبقى ده مش صيام بقى رمضان، ده صيام نذر، هو اللي اوجبه على ايه؟ على نفسه، ومات ولم يصم هذه الايام. نعمل ايه؟ ها برضه عم الشيخ نفدي عنه نقول لا، هنا بقى نعمل ايه؟ ها نصوم عنه. وهنا بقى ياتي قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات عليه الصيام صام عنه وليه، زي ما فسرته عائشة وفسره ابن عباس، ده صيام النذر. أقول تاني؟ أقول تاني. يبقى النهاردة إذا مات إنسان وعليه صيام نسأل أول حاجة، الصيام ده صيام رمضان ولا صيام نذر؟ ماشي؟ صيام الكفارة هيجي، صيام رمضان ولا صيام نذر؟ لا صيام رمضان. طيب وما صامش ليه؟ كان مريض. طيب كان مريض إيه؟ مرض مزمن. خلاص قولا واحدا افدوا عنه خلاص، كل يوم 1.5 كيلو رز. طيب لا ده كان مريض مرض مش مزمن، طب تمكن من القضاء؟ لا لم يتمكن، ما عليكمش حاجة. تمكن من القضاء وما قضاش، فات شهر واتنين يا عم صوم بقى 5 أيام، لكن لسه بدري معاه لحد السنة اللي جاي، ومات ولم يقضي. خلاص يبقى في الحالة دي نقول على أوليائه في قولين، ناس قالت يصوم عنه وناس قالت يطعموا عنه، والراجح برضو ان هم ايه يطعموا عنه، ده صيام رمضان. طيب واحد مات وعليه صيام نذر، اولياؤه ها على طول ايه يصوموا عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يعني ايه وليه؟ قال لك وليه يعني الورثه بتوعه، ثم اللي بينتفعوا بالمال لما هو يموت، يبقى برضو لما يكون هو عليه دين هم اللي يتكفلوا ايه، هم اللي يتكفلوا بيه. يبقى احنا اتكلمنا في الصلاة، اتكلمنا في الزكاة، اتكلمنا في الصيام. ركز بقى معايا، افرض انسان مات وعليه حج، هو ازاي الانسان يبقى عليه حج؟ ازاي الانسان يبقى عليه حج؟ يعني مات ونقول ده كان في ذمته انه يحج، والحج والعمرة يعني نفس الحكم. ازاي؟ وان كان يعني نفس الحكم طبعا، يعني ايه على الراجح ان العمرة واجبة، لكن طبعا ايه الحج ركن من أركان الإسلام باتفاق المسلمين جميعا، لكن أقصد أن العمرة برضو إيه واجبة على الإنسان. ماشي. الوقت أنا عايز أقول إنسان صحته كويسة خلاص بس معوش فلوس، هل ده إحنا بنقول عليه مستطيع؟ لا ده ليس مستطيعا. طيب مات الشخص ده، ما فيش واحد يقول هنحج عنه. طبعا في حاجه اسمها، انا دلوقتي بتكلم في سداد الدين، عشان واحد يقول ايه انا هو ما كانش عليه حجه بس انا ههدي له ثواب الحجه، دي قصه تانية. احنا كل كلام دلوقتي في سداد الدين، وهنيجي نتكلم بعد كده عن اهداء ثواب الاعمال. هل الانسان اللي كان صحته كويسه بس مش معاه فلوس هل ده مستطيع للحج؟ لا مش مستطيع خلاص. يبقى لما يموت حد يقول ده في فرقبته حجة، وقبل ما تقسموا التركة ها سدوا دينه وحجوا عنه؟ لا عليهوش أصلا. واضح إخواني؟ لكن افرض إن إنسان كان قادر بماله وقادر بصحته ها يا عم روح حج يا عم، السنة الجاية هي الدنيا هتطير. طب ما انت ممكن تتعب السنة الجاية، ممكن تحصل ظروف. المهم ايه اللي حصل؟ الراجل ده مات وهو كان قادر على الحج ولم يحج. نقول لا، خلي بالك بقى، ده أولياءه لازم يحجوا عنه. خلاص؟ أولياءه لازم ايه؟ لازم يحجوا عنه. طيب افرض واحد، ركز معايا، قادر بالمال بس عاجز بصحته، معاه فلوس بس ما يقدرش يروح يحج، صحته ما تساعدوش. نقول برضو ها لو مات، هو طبعا المفروض في الحياة ينيب عنه من يحج عنه، ما نابش برضو مات، نقول لأوليائه قبل ما تقسموا التركة ها حجوا عنه من باب سداد دين الله عز وجل. خلاص؟ في صحيح مسلم حديث بريدة، لما امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت ولم تحج أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. كلام واضح جدا. خلاص؟ أنا قلت ثلاث صور في الحج. واحد كان قادر بماله، واحد كان قادر بصحته بس مش قادر بماله ومات، معلش أولياءه ما عليهمش حاجة. واحد كان قادر بالاثنين بصحته وبماله، عليهم إنه يحجوا عنه. خلاص؟ واحد كان قادر بماله مع إنه عاجز بصحته برضه يحجوا عنه. واضح الكلام؟ طيب افرض دلوقتي واحد بقى مش عليه حجة الإسلام الفرض، مال عليه إيه؟ قال لك عليه نذر. عليه إيه؟ عليه نذر. يعني عليه نذر؟ يعني واحد مثلا بعد ما حج حجة الإسلام، ممكن يكون بيحج كل سنة كمان ولا الكلام ده، حج أكتر من مرة يعني، أمل إيه؟ نذرت لله أن أحج العام، أن أحج هذا العام. خلاص؟ وبعدين جه الحج وما حجش، خلاص؟ وإيه؟ ومات. أو قال نذرت لله أن أحج وما حجش ومات. نقوم نقول لأولياء خلي بالكم لازم تحجوا عنه، لأن ده من باب برضو الإيه؟ من باب قضاء الدين عنه. إيه دليلك؟ صحيح البخاري حديث ابن عباس أن امرأة أيضا قالت يا رسول الله إن أمي، خلي بالك بقى، نذرت أن تحج ولم تحج، نذرت أن تحج ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم حجي عنها، لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فلوس للخلق تقضيها؟ طبعا. قال فإن دين الله أحق بالقضاء، أقض الله الذي له سبحانه وتعالى وهو الغني. خلاص؟ وخلي بالك في الحج الجمهور كلهم، الحنفية والشافعية، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية، على إنه يحج، العمرة قلت بقى هتاخد نفس الأحكام، على إنه يحج ويعتمر عن الميت. خلاص؟ والشافعية والحنابلة والظاهرية قالوا بوجوب الحج عن الميت من باب إنه سداد دين، أوصى الميت أو لم يوصي. ماشي؟ يبقى إحنا الوقت اتكلمنا في إن الميت لو مات وعليه دين، خلاص؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. قلنا هقول بقى احنا كده خلصنا الوقت بتاعنا، لسه فاضل لنا الكفارات والنذر، وفاضل حاجات تانية هنتكلم فيها إن شاء الله، دي خليها بكرة. بس ألخص كده اللي قلته بسرعة، لو مات وعليه صلاة، نسأل الصلاة دي مفروضة ولا نذر؟ لو كانت مفروضة لا يصلى عنه، لو كانت نذر يصلى عنه. واللي يرجع بقى لأول الفيديو إن شاء الله يلاقي التفصيل. طيب عليه زكاة، لو الزكاة كانت وجبت في ذمته وعليه إنه يخرجها وما أخرجهاش، نقول لأوليائه قبل ما تقسموا المال طلعوا الزكاة برضو على تفصيل ذكرته، اللي يرجع هيلاقيه إن شاء الله. الصيام بقى فيه تفصيل، نسأل أول حاجة الصيام ده صيام رمضان ولا صيام نذر؟ لو صيام رمضان نسأل هو كان مريض مرض مزمن ولا مريض مرض مؤقت؟ خلاص؟ والمريض مرض مزمن ده بنطلع عنه فدية، المريض مرض مؤقت نسأل تمكن من القضاء ولا لم يتمكن؟ تمكن من القضاء يبقى برضو إيه؟ نطعم عنه على الراجح، فيها خلاف. لم يتمكن من القضاء ما عليهمش حاجة. صيام النذر على طول إيه؟ يصوموا عنه. الحج قلنا بقى نشوف هو كان قادر لما مات، كان قادر بصحته ولا بماله ولا بالاثنين؟ خلاص؟ على تفصيل ذكرناه. لو مات إنسان وعليه حجة منذورة على الراجح ايه؟ على الراجح يحج عنه، ماشي، يحج عنه اولياءه، وقد ذكرنا الايه الادله على ذلك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.